بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى كتاب وسلم. وسنة فيه من نجاه، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. الدعوة السلفية باليمن. على plaisir de vous présenter. وفي حدود المئة الثانية عربت الكتب اليونانية والرومانية، فازداد الأمر بلاء وشدة. Et ça, ça montre la gravité de ne pas faire attention aux ouvrages que tu lis et que tu propages. Al-Ma'moun, celui qui a éprouvé le muslimin des fitnat khalq al-Qur'an, khasatan l'imam Ahmed rahimahullah, c'est lui qui a décidé de traduire les livres de l'Yunan et les Grecs, rahimakallah, ou al-Romaniya, les livres de l'Kuffar, les philosophes, hawla al-Malahida. Al-Ma'moun, il a pris la décision de les traduire en arabe. Thomas, ses livres, ils se sont propagés fil umma. Thomas des Dollah, les ont pris ses livres, ils se sont égarés. Philosophie. Ça montre la gravité de prendre son din. Inda ghayr al-salaf. Allez, hada qal ibn Sirin, rahmatullah alayh, maqulatuhu wa maqulatuhu na'am al-mashhura, inna hada al-amr din, fanduru amman ta'khuduna dinakum. Mais hawla, ils n'ont pas appliqué cette masiha, fa dhallu wa nharafu. كتب أهل الضلال ما بالك الآن دون الزمان avec internet بعض الناس ils lisent des traductions ما يدري من بل ils lisent des livres il sait pas c'est qui l'auteur أصلا هكذا انتشر الضلال كم انتشر التكفير إلا avec internet avec des livres avec كيف انتشر مذهب الإخوان إلا بهذا ils arrivent dans un pays ils impriment des dizaines des milliers de livres الآن avec internet c'est plus facile des sites et des djuhal ils rentrent ils ont des choubahs. ربما واحد يغنى موقع دو تكفيري ان سيت دو تكفيري سيت دي شبه الى غير فلو ريبوندي سيغا علي هذا لا بيرسون يفا اتونسيون دو يبرون سون دين برو عند السلف سي رحمه اما عند غير السلف سي نقمه شده وبلاء كما الا ابلي شيخ ابن عثيمين شيخ الاسلام قال فازداد الامر بلاء وشده اما السلف لا الصحابه اذا قري عن الرسول سي رحمه بغ الامه التابعين اذا قري عن الصحابه لهم منهج سي رحمه. Ceux qui sont venus après, ils ont fait un tabi'i, ils étaient da'iman fil khayr. Thumma, des générations, elles sont sorties, ils ont commencé à lire ces livres, Kutub al-Yunan. Et ces livres, ils contredisent le Coran al-Karim. Ça a donné des shubuhat. Et parmi les shubuhat, anna al-Quran il est makhlouq. Qala thumma fi hudud al-mi'a al-thalitha, intasharat maqalat al-jahmiyya. Après al-salaf, intasharat bi quwwa. Qala bi sabab Bishr ibn Ghiyath al-Mirrisi. المريسي نعم يقولون بكسر الميم. قال وطبقته الذين أجمع الأئمة على ذمهم، وبعض العلماء كفروه بشر هذا، بعض العلماء اللي كفر. قال وأكثرهم كفروهم هذا أو ضللوهم، وصنف عثمان بن سعيد الدارمي الإمام كتابا رد به على المريسي، سماه نقد عثمان بن سعيد على الكافر العنيد فيما افترى على الله من التوحيد. Dans le unwan, il l'a kafir. Ala al-kafir al-anid. Kafir billah azza wa jal. Il combat le Coran. Il combat l'aqidat al-salaf. Qala man tala'a hadha al-kitab bi'ilm wa'ad, tabayyana lahu dha'f hujjat ha'ula al-mu'attila. Naam. Khasatan ces livres, il y a des munaqashat baynahum. Al-imam Uthman bin Sa'id, il cite qawl bishr, thumma yarud. C'est des kutub muhimma jiddan. Wa min hadha al-bab, كتاب الحيدة لعبد العزيز الكناني رحمة الله عليه يرد على بشر بل يسيت لمناقشة كي يدخلوا بشر هذا الجهمي الضال عند الأمير يسيت المناقشة كي يدخلوا بشر في الجوفرنور يتتعجب قوة أئمة السنة ضعف هؤلاء يسكونتخوديز لكن ما من مبطل يدخل دي سويفر. حتى الشيطان لا تخوي دي سويفر ما بالك هؤلاء يبارلونون الإسلام. قال من طالع هذا الكتاب بعلم وعد تبين له ضعف حجة هؤلاء المعطلة بل بطلانها وأن هذه التأويلات التي توجد في كلام كثير من المتأخرين كالرازي والغزالي وابن عقيل وغيرهم هي بعينها تأويلات بالشر. C'est pour ça que c'est important d'étudier أصل الشبهة. أنت في العقيدة الآن si tu veux connaître الشبهة المعتزلة الجهمية الأشاعرة étudie ce genre de livre. رد عثمان الدارمي على بشر كتاب الحيدة كذلك الحموية يرد tous ces livres et tu comprendras شبهات المتأخرين. أما بعض الناس il connaît pas مذهب السلف, il connaît pas أصل الشبهة et il rentre dans des choses qu'il maîtrise pas, il s'égare, il a tous les ingrédients pour s'égarer. أما si tu connais عقيدة السلف أولا ثم tu connais d'où elle vient la شبهة comme il nous cite Ibn Uthaymin الآن ثم tu connais la شبهة elle-même, tu connais الرب, على شك في هذا الحال tu comprendras beaucoup de choses. Et c'est ça l'ilm. C'est ça l'ilm. Connaître le khayr pour l'appliquer et connaître le shar pour s'en écarter. كما قال حذيفة كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة يدركني. C'est ça l'ilm. هكذا يزد الصحابة. Ils demandent le khayr pour l'appliquer, ils demandent le shar pour s'en écarter. أما واحد الآن avec internet il rentre dans les sites et il dit là, là je veux regarder, je veux m'informer, il va s'égarer. إلا يشاء الله. أما هذا سبب الضلال. الدين سي با اون انفورماسيون ابدا, الدين سي شريعه عقيده, والشريعه عقيده عمل. سي الدين tu t'informes بمذهب السلف. قال واما استمداد مقاله التعطيل فكان من اليهود والمشركين والضلال الصابئين والفلاسفه. نعم اما الاصل الجعد بن درهم الا بخي دو هؤلاء اليهود والمشركين والصابئه. Et lui, il a propagé, il avait des élèves. Et le Jam, il l'a propagé dans l'Umma. Amma asl, al-balwa hadi, elle vient min indi al-kuffar. Qala fa inna al-ja'd ibn dirham akhada maqalatahu ala maqil min aban ibn sam'an an talut an labid ibn al-a'sam al-yahudi al-ladhi sahara al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Shuf ala silsilat khatira jiddan. Dullal. يهود وزنادقة. الجعد إلا بخي عن أبان, أبان إلا بخي عن طالوت, طالوت إلا بخي عن لبيد celui qui a fait du sihr au prophète عليه الصلاة والسلام. فماذا تتوقع cette silsila, ce isnad de أشرار, ماذا تتوقع منه. Le résultat ça a été بدعة الجهمية. Et tu comprends لماذا الآن العلماء ils ont كفر هؤلاء الجهمية لأنهم leur dîn, ils l'ont pas pris min al-muslimin, min rasulillah wa min ashabi, ils l'ont pris min al-kuffar. Qala thumma inna al-ja'd kana ala ma qil min ard harran. Qala wa fiha khalqun kathir min al-mushrikin was-sabi'a wal-falasifa. Na'am, khassatan à son époque. Qala wa la rayba anna li al-bay'a ta'thiran qawiyan fi 'aqidat al-insan wa akhlaqih. Ça montre ahamiyat al-hijra. Lianna al-ja'd il vivait ma'a haoula. كفار دي مشركين صابئة فلاسفة il a été touché par leurs choses بل c'est devenu la tête de المعطلة. الشيخ ابن تيمين يقول ولا ريب أن للبيئة أي l'entourage تأثيرا قويا لا شك فيه. La personne ne dit pas là أنا j'ai compris, أنا je sais, أنا je suis à l'abri. أبدا كما قال ابن مسعود الحي لا تؤمن عليه الفتنة ما بالك الحي هذا لا تؤمن عليه الفتنة سيلا avec أهل الخير il est pas à l'abri ما بالك il vit avec الأشرار avec الكفار. هذا الجعد الآن il a été touché par leur فكر أن الله سبحانه وتعالى il a pas de صفات الحاد ما بالك celui qui vit avec اليهود avec النصارى tous les أفكار الآن qui sont répandues démocratية علمانية الحاد كفر ما بالك ما بالك il a pas de علم ما بالك il connaît pas الشر ما بالك il a حسن الظن واسع إلى مبدأ ديمقراطي on est libre, il faut écouter les gens. ما بالك هذا والله s'il va au milieu de la jungle مع الحيوانات والله il est plus à l'abri que مع هؤلاء. أما هؤلاء لا يرحمون أبدا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ما بالك t'es au milieu de l'importance de الهجرة. La personne il préserve son dit. قال الشيخ ابن تيمية تأثير قوي في عقيدة الإنسان وأخلاقه. أما الأخلاق on le voit. Ceux qui se mélangent avec l'ashrar, prends l'exemple de l'muslimin fi bilad al-kufr. Ils n'ont pas le même akhlaq que al-muslimin fi bilad al-islam. Khassatan ahl al-sunnah fi bilad al-islam. ils ont des akhlaq tayyiba, khassatan talabat al-ilm, khassatan ceux qui sont à la thabat. Al-akhlaq, plus grave l'aqida. Sahih. Tu trouves sunni, rubbama, il a une aqida, le soleil ne bouge pas. Sunni, il se prétend sunni et il a cette aqida. Il contredit le Coran al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala, il a démontré anna ash-shams tajri, huwa il dit là. L'imada ta'athara bil kuffar, le système solaire, le soleil ne bouge pas et c'est les planètes qui bougent. C'est qui l'un qui lui a déformé sa aqida? C'est l'entourage. Il a été à l'école, tout le Coran al-Karim, il est wadih, il a des choubha. Sallallahu alayhi wa sallam. Un musulman, il a une aqida, l'homme il descend du singe. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a démontré, ayat kathira, il a créé Adam, tout le il a créé sa descendance. Il dit là, l'homme il descend du singe, ils lui ont appris hakada à l'école. Sallallahu alayhi wa sallam. Ça montre kadalik l'importance des enfants, ma balouk les enfants. Al-Jad, c'est un adulte. Et il s'est fait égarer l'entourage. Hatta, il a cité, ou il a propagé bid'at al-ta'til. Ma balouk l'an, un enfant au milieu de Haoula. Un enfant au milieu de l'kuffar, ma balouk l'an. Un enfant au milieu de l'kuffar, n'attend pas que ça sorte un sunni. Ou un talib im, fadlan, un imam. إذا سلم من شرهم إذا رست مسلم نحمد الله لكن la personne il a pas le droit de prendre de risque ابدا ما بالك النسوان كذلك les femmes elles sont faibles ناقصة عقل ودين les enfants les jeunes الجهال العوام les vieux ما بالك أخطر شيء على الإنسان c'est هذا de fréquenter l'ashrar c'est pour ça que le Nabi صلى الله عليه وسلم mettait beaucoup en garde contre هذا لأن لا tu vas te faire toucher قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله. T'as le même dîn que celui que tu fréquentes. Mais à Balouk, tu fréquentes des ashrar. Fais le ghalib, tu seras commun. Liana, tu ne peux pas rester avec une personne que tu détestes. Tu ne veux pas avoir les mêmes idées que lui. Tu ne peux pas rester. Illa daroura. Tu n'as pas le choix. Lakin, si tu as le choix, tu as la capacité, tu ne peux pas rester. Abatan. Khaliyad al-hijra, il est wajiba celui qui a le qudra. Wajibatun alayhi. Et la personne là, elle dit j'ai une faiblesse, c'est wajib, je ne fais pas. Là, elle est wajiba alayk. Et les conséquences, elles peuvent être très graves. Tu peux perdre ton dîn. Tu peux perdre ton deal. Il y en a marre de nas, ils entendent wajiba, ils disent si je la fais pas, je reste musulman. Non, celui qui ne fait pas le hijra, ça reste un musulman. Là, les conséquences de ne pas faire le hijra, ça peut faire sortir de l'islam. Al-Ja'd ibn Dirham, il est sorti, mais il a l'islam. Si c'était un musulman, yundar. Lakin, la Cheikh ibn Taymiyyah al-Ayn, il nous montre que l'entourage, ça l'a poussé à hada. C'est pas un musulman, il a été tué à la zandaqa ou ridda. Hada al-Kalam, il est muhim. Wala raiba, anna lil bay'ah. تأثيرا قويا في عقيدة الإنسان وأخلاقه قال فإذا كان هذا هو ما تستمد منه طريقة النفاة فكيف تطيب نفس مؤمن أو عاقل أن يأخذ به ويترك سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين صحيح كيف تطيب نفس مؤمن أو عاقل ما عاقل كما يبالي الخير pour prendre الشر عقيدة السنة لواضحة. بعض الناس حقيقة يا دي كوز لا نية لي با بون سو ميلانجي افيك اهل الباطل نو با ريكونيتر النعمه ايكوتي تو لو موند حسن الظن واسع تو سا سي دي كوز كو لا بيرسون اي ديليس سبيل المؤمنين الجهل كذلك الا برون با اي في با دي فور اما سولي كي مخلص اي في دي زيفور اي في اتونسيون ا سي سورس جدا جدا خاصه في هذا العصر شو كوني با لي با لا تغتر لو تيتر. بعض الناس يغترون la couleur du livre, la pochette. بعض الناس يغتر, il voit une belle pochette, كذا يغتر. ثم يغتر التيتخ ثانيا, un titre ضخم. يغتر. ثم يلوvre, il voit الكتاب طيب, كلام طيب, يغتر. ربما سمن أشد أهل البدع. الطاعنين في أهل الحق والسنة. ربما سنلوvre, يقوم عقيدة السلف, هو يغتر, il l'achète, il lit, ثم يسيقار. il s'éloigne من سبيل المؤمنين. Al-Ikhlas, faire des efforts, fais attention à tes sources. Ne te mélange pas avec Ahlul Batil. T'as un problème, tu demandes Ahlul Ilm, revenir à Ahlul Ilm, c'est muhim diddan, fi hada al-asr, wa fi ghayri. Tout ça, bi-idhnillah, on avait fait une kalima, les causes de, qui écartent la personne du haq. Et c'est hada. On l'avait fait, walillahi alhamd, c'est kalima. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. طهمونير ابن احمد المغربي حفظه الله تعالى. مع تحية دماج افاخ.com. ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون الى الظلمة من شيعة او حزبيين لا تركن اليهم هؤلاء اثعابي.